بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معشر الإخوة المستمعين لهذه الدورة العلمية، دورة السلطان العلوي المغربي المولى محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله، في دورتها السادسة، يطيب لي أن أشارك إخواني في هذه الدورة بهذه المحاضرات التي عنون لها بمدخل إلى علم التراجم، وإني أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته جل في علاه أن يوفق من أسهم في هذا الخير من قريب أو بعيد، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، ويبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، كما نسأله جل في علاه أن يرفع هذا الوباء، وأن يحفظ جميع المسلمين بحفظه. وهذه الدورة السادسة التي يسر الله جل وعلا إقامتها عن بعد في وسيلة من الوسائل التي يسر الله جل وعلا أن تتاح لطلبة العلم بمتابعة الدروس عن طريق هذه الوسائل، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين لنعمائه، وأن يجعل استخدامنا لهذه الوسائل استخداما صحيحا في طاعته جل في علاه. والموضوع، معشر الإخوة المستمعين، الذي سيكون في هذه الحصة بحول الله وقوته، مقدمة عامة في هذا الفن وحول هذا الفن، ألا وهو فن علم التراجم. ومحاور هذه المحاضرات بحول الله وقوته ستكون أولا في هذه الحصة الأولى مقدمة في بيان أهمية هذا الفن، ثم تليها في نفس هذه الحصة بيان جملة من فوائده وثماره، ثم إن شاء الله تعالى في الحصة الثانية نتحدث عن جملة من المصادر المؤلفة في هذا الفن الجليل، ثم تليها المحاضرات القادمة بحول الله وقوته في ذكر جملة من الآثار والفوائد في مختلف الفنون، مستنبطة من تراجم الأعلام، سواء منها ما يتعلق بالعقيدة أو بالتربية أو ما يخص التشريع والأخلاق ونبذ عن العلم وفضله وغير ذلك من أبواب العلم والعمل. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. المقصود معشر الإخوة المستمعين في مدخل إلى علم التراجم، فنقصد به تراجم الأعلام، ويدخل في ذلك النساء، فليس بالضرورة أن يكون ذلك خاصا بالرجال، وإنما يذكر فيما يذكر مدخل إلى علم الرجال من باب التغليب، لأن الغالب الحديث عن تراجم الرجال والنساء يدخلون في ذلك، كما هو معلوم لمن يطالع الكتب المصنفة في هذا الباب. وإن كان بعض أهل العلم صنف مصنفات مفردة في التراجم للنساء. والتاريخ معشر الإخوة المستمعين أحيانا يراد به الوقائع العامة، أحيانا يراد به الوقائع العامة، وأحيانا يراد به وقائع أناس معينين من الأعلام. وقد تحدث عن ذلك جمع من أهل العلم، منهم الحافظ السخاوي رحمه الله، كما في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. أهمية هذا الفن معشر الإخوة المستمعين يبين ذلك العلامة الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله في مقدمة كتابه طبقات الفقهاء الشافعية. وبالمناسبة، من أراد أن يعرف أهمية هذا الفن وبعض ثماره وفوائده، كثير من المصنفين في التراجم نجدهم في مقدمات كتبهم ينصون على هذه الفوائد وهذه الثمار. وهذه المقدمة أو هذه الحصة هي في الحقيقة هي مستنبطة من هذه الكتب، من مقدمات بعض الكتب وليست كلها، مع زيادات من كتب أخرى بحول الله وقوته، وهو جل وعلا ذو الفضل سبحانه. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله مبينا أهمية هذا الفن، كما قلنا معاشر الإخوة، في كتابه طبقات الفقهاء الشافعية، قال رحمه الله: فإن معرفة الإنسان بأحوال العلماء رفعة وزين، وإن جهل طلبة العلم وأهله بهم لوصمة وشين. ولقد علمت الأيقاظ، الأيقاظ المقصود يعني كما في تاج العروس للزبيدي جمع يقظ، الأيقاظ جمع يقظ أي كثير التيقظ، فيه معرفة وفطنة، أي من عنده معرفة وفطنة، وجمعها أيقاظ. قال: ولقد علمت الأيقاظ أن العلم بذلك جم المصالح والمراشد، وأن الجهل به إحدى جوالب المناقص والمفاسد، من حيث كونهم حفظة الدين الذي هو أس السعادة الباقية، ونقلة العلم الذي هو المرقاة إلى المراتب العالية، فكمال أحدهم يكسب مؤداه من العلم كمالا، فكمال أحدهم يكسب مؤداه من العلم كمالا، واختلالها يورث خللا وخبالا. وفي المعرفة لهم معرفة من هو أحق بالاقتداء وأحرى بالاقتفاء، والجاهل بهم من مقتبسة العلم مسول لإمحاله عند اختلافهم بين الغث والسمين، غير مميز بين الرث والوزين. والوزين معشر الإخوة المستمعين يقال أصيل الرأي ورزينه، ويطلق على الرجل ويطلق على الرجل فيقال فلان وزين، أي رزين الرأي كما في الصحاح وتاج العروس. ثم قال رحمه الله أي الحافظ بن الصلاح: وقد روينا عن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يجب على مبتغي العلم وطالبه أن يعرف مراتب العلماء في العلم ورجحان بعضهم على بعض. انتهى كلام الحافظ بن الصلاح رحمه الله حيث بين أهمية هذا الفن الجليل. وهنا معاشر الإخوة نذكر جملة من فوائد وثمار هذا العلم الجليل، وهو علم تراجم الرجال. فمن فوائده وثماره المباركة النظر معاشر الإخوة في تراجمهم لرؤية تقصير النفس ومحاسبتها. ومن جميل ما يذكر معاشر الإخوة في هذا المقام ما قاله أبو صالح حمدون القصار رحمه الله المتوفى سنة 71 و200، قال رحمه الله: من نظر في سير السلف الصالح، قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة. فالمرء معشر الإخوة إذا رأى في سير المتقدمين من السلف الصالحين رضي الله عنهم وما كانوا عليه من الحرص الشديد في باب العلم والعمل استحقر نفسه وحارب شهوة حب الترأس والتعالي. وكما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم في الفصل السادس منها، قال في التحلي بالعمل، قال رحمه الله: من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرو من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. رحمه الله ورضي عنه. انتهى كلام الشيخ بكر أبو زيد من حلية طالب العلم، من حلية طالب العلم. وهذا الأثر أو هذا البيت المروي عن ابن المبارك رحمه الله ذكره ابن رجب رحمه الله في رسالته النافعة بيان فضل علم السلف على علم الخلف. ومن فوائد هذا الفن معاشر الإخوة المستمعين النظر في تراجمهم، أي تراجم الرجال والنبلاء، للاتعاظ والاعتبار، وذلك من جهة معرفة حال الحازم في أموره وما لقيه من حسن العاقبة، ومعرفة حال المفرط والظالم وما لقيه من سوء العاقبة. قال العلامة بن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم أنه إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله علمت حسن التدبير واستعمال الحزم وإن ذكرت سيرته مفرط وصفت عاقبته خويت من التفريط، فيتأدب المتسلط أو قال المسلط ويعتبر المتذكر. انتهى. ومن فوائد هذا الفن معاشر إخوة المستمعين إيناس النفس وتثبيتها بما يحصل لها من التأذي. ومن جميل ما نقله الحافظ السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ عن الجنيد رحمه الله قال: الحكايات جند من جند الله، يثبت الله عز وجل بها قلوب أوليائه. فقيل له: من أين لك هذا يا أستاذ؟ فقال: قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالمرء إذا رأى العلماء وما حصل معهم من محن في طلب العلم، في باب العمل، في نشر المعتقد الصحيح، في الثبات على الحق ونصرة الحق وعلى السنة، فيرى ما حصل لهم رحمهم الله من التأذي وهم على هذا الطريق الخير. فالمرء عندما يرى مثل هذه النماذج العظيمة لأئمة السلف والنبلاء، فإن المرأة يكون إن أوذي في نفسه، إن أوذي فيما يدعو إليه من الحق، فإن ذلك بعون الله جل وعلا يكون من أسباب ثباته على الحق. كذلك معاشر الإخوة المستمعين، من فوائد هذا الفن الجليل النظر في تراجم الرجال للتأدب والاقتداء بآدابهم. ومن جميل ما نقله المقري في كتابه أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض عن أبي حنيفة رحمه الله قال: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم. يعني هذا معاشر الإخوة المستمعين ليس معناه التزهيد في العلم والفقه، ولكن طالب العلم يحتاج إلى التعرف على سير القوم وسيما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصحابة والتابعين وأئمة السلف، فإن في ذلك آدابا يتعلمها طالب العلم وهو سائر إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ومن استمع لكلام الحافظ بن الصلاح المتقدم عرف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. كذلك معاشر إخوة المستمعين، من فوائد معرفة تراجم الرجال والنظر فيها النظر للأنس والسرور بما في أخبارهم ومآثرهم الحميدة. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتصاريف القدر، والنفس تجد راحة بسماع الأخبار. انتهى من كلامه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ومن جميل الأقوال التي تدل على هذا الأمر معاشر الإخوة ما أورده الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بإسناده إلى سفيان بن عيينة رحمه الله قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. والعلماء قد وجهوا هذا الأثر المروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله، ومن ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفدية، حيث بين شيئا من المراد بهذا الكلام، فقال رحمه الله: فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتذ بعلمه وذكره، كما يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره، بل ويلتذون بذكر الأنبياء والصالحين. ولهذا يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بما يحصل، هذا محل الشاهد، بما يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به والسرور واللذة. قال: والفرح به والسرور واللذة. والأمور الكلية تحب النفس معرفتها لما فيها من الإحاطة التي توصلها إلى معرفة المعينات. وهذا معاشر الإخوة المستمعين يعني يجده الإنسان في نفسه، فيلحظ عندما يقرأ سير أئمة السلف ويعني إقبالهم على باب العلم وباب العمل، فإن الهمة تشحذ والنفس تجد إقبالا على فعل مثل ذلك الخير. فالقارئ في تراجم العلماء، في مصنفات طلبة العلم وآداب العلماء والمتعلمين، فيمر على طالب العلم آثار جليلة فيما لقي العلماء من التعب والنصب في طلب العلم والرحلة إليه والمشاق التي حصلت لهم في سيرهم وفي رحلتهم، ورأى ما حصل معهم من الجوع والعطش. فإنسان يجد إقبالا على الخير، وقد هيأ الله لنا من الأسباب العظيمة في تحصيله ما هو معلوم كثرة ونوعية. فيقال معاشر الإخوة للدلالة على هذا المعنى وهو إقبال النفس، فإذا قيل لك اليوم ستكون هناك محاضرة عن عالم من أعلام الأمة وشيء من أخباره، فالنفس تتوق لمعرفة ذلك وتأنس بما تسمع من أخباره وتجاربه في باب العلم والعمل والدعوة وغير ذلك من الأمور النافعة. وهذا الشعور معشر الإخوة الكرام، معشر الإخوة المستمعين، هو الذي جعل بعض المصنفين في هذا الفن أعني فن التراجم، يتتبعونه في المصنفات والسماع من أفواه الرجال، يعني كما يتلقى العلم من الكتب من أفواه الرجال والوسائل المتاحة. وهذا الفن تطلبه بعض المصنفين بهذه الوسائل، بقراءة الكتب المصنفة ممن تقدمهم، وكذلك أخذه من أفواه الرجال لولعهم بهذا الفن الجليل. قال العلامة ابن خليكان رحمه الله في كتابه وفاة الأعيان وأنباء أبناء الزمان، قال رحمه الله: هذا مختصر في التاريخ دعاني إلى جمعه، أني كنت مولعا بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم وموالدهم ومن جمع منهم كل عصر، فوقع لي منهم شيء حملني على الاستزادة وكثرة التتبع، فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن. انظروا، قال هذا محل الشاهد: فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن، وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له ما لم أجده في كتاب، ولم أزل على ذلك حتى حصل عندي منه مسودات. وقال محمد بن شاكر الكتبي رحمه الله في ذيله على هذا الكتاب والموسوم بفوات الوفيات، قال رحمه الله: وبعد، فإن علم التاريخ هو مرآة الزمان لمن تدبر، ومشكاة أنوار يطلع بها على تجارب الأمم من أمعن النظر وتفكر. وكنت ممن أكثر لكتبه المطالعة واستحلى من فوائده المطالعة والمراجعة، فلما وقفت على كتاب وفيات الأعيان لقاضي القضاة ابن خلكان قدس الله روحه وجدته من أحسنها وضعا لما اشتمل عليه من الفوائد الغزيرة والمحاسن الكثيرة، غير أنه لم يذكر أحدا من الخلفاء. يشير هنا إلى أن ابن خلكان لم يذكر الخلفاء، لكن ابن خلكان قد نص على ذلك في كتابه بأنه لم يدرج الخلفاء اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب، كما نص على ذلك في كتابه في مقدمة عرضه له، في مقدمة كتاب ابن خلكان نص على ذلك رحمه الله، وبين أنه لم يدرج الخلفاء لوجود الكتب الكثيرة في ذلك فاكتفى بها. قال ابن شاكر الكتبي: ورأيته قد أخل بتراجم بعض فضلاء زمانه وجماعة ممن تقدم على أوانه، ولم أعلم أذلك لذهول عنهم أو لم يقع له ترجمة أحد منهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فقال مما قال كذلك: فأحببت أن أجمع كتابا يتضمن ذكر من لم يذكره من الأئمة الخلفاء والسادة الفضلاء أزيل فيه من حين وفاته إلى الآن، فاستخرت الله تعالى فشرح لذلك صدري وتوكلت عليه وفوضت إليه أمري وسمته بفوات الوفيات أو الوفيات، لأن هذا يطلق كذلك يقال الوفيات. وعلى كل حال معاشر الإخوة المستمعين، حتى نختم هذه الحصة في هذه العجالة، فيقال على كل حال معاشر الإخوة الكرام: فوائد هذا العلم غزيرة وكثيرة، لا نستطيع حصرها في محاضرة أو محاضرتين. ورحم الله الحافظ العيني حيث قال فيما نقله عنه الحافظ السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، قال أي الحافظ العيني: إن فوائده تحتاج لمجلدات. يعني هذا الفن، فن تاريخ الرجال وتراجم الرجال، فوائده تحتاج لمجلدات. ولنختم معاشر الإخوة هذه المقدمة الموجزة بأبيات جميلة ذكرها أبو العباس بن القاضي المكناسي في مقدمة كتابه، وهذا نهديه من هذه الصوتية لأهل مكناس بحكم أن هذا العلامة القاضي من مكناس رحمه الله، فنهديه ونختم هذه المقدمة. قال رحمه الله في مقدمة كتابه درة الحجال في غرة تراجم الرجال، قال رحمه الله: إذا عرف الإنسان أخبار من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر، وتحسبه قد عاش آخر عمره، إذا هو قد أبقى الجميل من الذكر. فكن عالما أخبار من مضى وعش ذا نوال واغتنم أطول العمر. نسأل الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضاه. هذا ما حضر التذكير به وإراده في هذه المقدمة في هذه الحصة، والله نسأل التوفيق والعون والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.